السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيها بيان شيئا من أنواع الاستفتاح التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام فإنه يستحب أن يقول بإحدى هذه الاستفتاحات، كلها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إما تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أو تأخذ بحديث أبي هريرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، يعني قليل، فقلت بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فهذا الدليل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم وعلى الفائدة، وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. لكن أبا هريرة كثيرا ما يسأل ليحصل على العلم قبل غيره، فقال: إني أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لربه أن يباعد بينه وبين الذنوب حتى لا يقع بها، وهذا يجب على كل مؤمن أن يقول ذلك، يعني يسأل ربه أن يمنعه وأحفظه من الذنوب حتى لا يقع فيها. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البرد، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، أيضا يعني يسأل ربه أن يغفر له ما سلف وما حصل. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، كذلك يسأل ربه أن ينقيه من الذنوب وأن يغفرها له. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم ومغفور له، ولكنه عبدا شكورا، وكثيرا ما يكثر من التوبة والاستغفار مع أنه معصوم من الذنوب، ولكن هذا شأن العبد الشكور، فإنه دائما يتضرع إلى الله. إذن هذه من أنواع الاستفتاحات، وكذلك منها مر علينا في الليلة الماضية وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا هذا من أنواع الاستفتاحات، فبأيها أتيت جاز. وقد ورد أنواع كثيرة، ومنها ما يخص أو يفضل أن يكون في التهجد، مثل قوله اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخره. هذا يستحب أن يكون في آخر الليل أو يعني في التهجد. والمقصود أن الإنسان يستفتح بشيء من هذه الألفاظ، وهو سنة لما فيه من التضرع إلى الله عز وجل وتنزيه الله وتقديسه قبل أن يشرع بالقراءة. كذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل فيلبس عليك قراءتك ويخلط عليك. يقول اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه. يعني أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يوسوس له في أي حال من الأحوال، ولا يوقعه في شرك أو في شعر يوقعه في الآثام من نفخه وهمزه ونفثه. كذلك يستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يصيبه بصرع، لأن الشيطان عدو للمؤمن، وعلى المؤمن أن يستجير بالله دائما ويستعيذ به من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. قال ابن ملقن في شرحه للعمدة: ترقى صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء فطلب أولا ما يليق بالعبودية وهو المباعدة، ثم ترقى فطلب التنقية، ثم ترقى فطلب الغسل، فإنه أبلغ منهما. نعم، يعني في قوله اللهم باعد بين من خطاياي أنه سأل ربه أن يبعده عن الذنوب أصلا، ثم سأل ربه أن ينقيه من الذنوب لو حصل منها شيء، ثم سأل ربه أن يغسله منها، يعني كمال التنزيه والنظافة والطهارة منها. فهذا كله راجع إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي ينقي عبده ويطهره ويزكيه من الذنوب. إذا لجأ العبد إليه وسأل ربه فإن الله عز وجل يستجيب لعبده. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث اشتمل على كثير من صفة الصلاة، فأولها أنه إذا أراد أن يصلي ووقف يفتح الصلاة يستفتحها بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام والتي هي الأساس للدخول في الصلاة، بعد أن يقوم الإنسان واستقبل القبلة، فإنها أول ما يشرع له ويجب عليه أن أكبر تكبيرة الإحرام، والتي إذا كبرها دخل في الصلاة وحرم عليه كل شيء إلا الصلاة، فكان يفتتح الصلاة بالتكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني أنه بعد أن يستفتح بالاستفتاحات التي مرت علينا ويستعيذ ويسمي، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة أولا وقبل كل شيء، لأنها الركن الثالث من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها سواء إماما أو مأموما أو منفرد، فهي ركن من أركان الصلاة وفي كل ركعة. وكل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين فهي خداج، يعني فاسدة. وكان إذا ركع، إذا أراد أن يركع كبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، فإذا أراد أن يركع كبر. فإذا كبر وهو ركن من أركان الصلاة الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا لظهره، لا يشخصه، لا يرفعه ولا يخفضه، وكان يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، ويبعد عضديه أيضا عن جنبيه، ثم إذا ركع المشروع أيضا في الركوع كما أمرنا عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، ثم يرفع يديه مثل رفع يديه لتكبيرة الإحرام، يرفع يديه حذوا من منكبيه ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا أيضا واجب على الإمام والمنفرد. وكان يقف، يعني ما يشبك الركوع السجود، كان لا ينخفض في السجود حتى يثبت قائما ويعود كل عضو إلى ما كان قبل الركوع. إذا رفع من الركوع وقف معتدلا حتى يعود كل عضو إلى مكانه قبل الركوع، ثم يقول وهو كذلك كما ورد في حديث آخر أو في أحاديث ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر، ثم يكبر ويسجد على 7 أعضاء كما تقدم لنا في الليلة الماضية. وكان لا يرفع من السجود حتى يطمئن، لأنه في كل ركع في كل ركن من أركان الصلاة يؤكد على الاطمئنان بأفعاله وأقواله. هو لما وجه الرجل كان يقول له في كل حالة حتى تطمئن. وهذه عائشة رضي الله عنها لما حكت لنا ووصفت لنا صلاته عليه الصلاة والسلام قالت كان لا يفعل كذا حتى يطمئن، يعني لا يرفع من الركوع حتى يطمئن راكع، لا يسجد بعد أن يقوم من الركوع حتى يطمئن القائم، لا يرفع من السجود حتى يطمئن، وهكذا. وكان يعني وهو ساجد يرفع ذراعيه عن الأرض ويبسط كفيه على الأرض مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، وكان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه، ثم يقول وهو كذلك سبحان ربي الأعلى كما أمرنا عليه الصلاة والسلام قال لما ركع نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ثم يكبر ويرفع فيجلس، فلا يسجد السجدة الثانية حتى يطمئن جالسا. جلوسه أيضا بينت رضي الله عنه كان يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل صابعه متجه إلى القبلة، يعني كحالتها في السجود، رجله اليمنى تقف في مكانها منصوبة أصابعها متجهة إلى القبلة كحالتها في السجود، لأنه في السجود يصف قدميه قائمة متجهة أصابعها إلى القبلة. في الجلوس اليسرى يفرشها ويجلس عليها، اليمنى يخرجها من تحته ويتركها منصوبة كما كانت في السجود، ثم يضع يديه على فخذيه أيضا مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة ويقول رب اغفر لي، كما بين ذلك في أحاديث أخرى، يقولها مرة أو ثلاثا فهو أفضل. وإذا أضاف إليها بعض الأدعية كذلك مشروع، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني إلى آخر، ثم يكبر فيسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم ينهض يكبر ويرفع إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه قائما على صدور قدميه، يكون أول ما يرفع بعد رأسه يديه ثم يضعها على ركبتيه هكذا مستعدا للقيام، ثم يقوم. إذن أول ما يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، بخلاف ما عليه البعير، البعير إذا برك على الأرض أول ما يقدم يديه، والمؤمن مأمور أنه إذا سجد أول ما يقدم ركبتيه، وإذا قام الإنسان من السجود إلى الركعة الثانية يكون أول ما يرفع يديه ثم رجليه، يعني يقوم معتمدا على ركبتيه فيقوم للركعة الثانية. الجمل إذا أراد أن يقوم أول ما يرفع رجليه ثم يديه، فالمؤمن مأمور بمخالفة الحيوانات، ولذلك قال إذا سجد أحدكم أو إذا يقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، اعتدل انصب ذراعيك، يقول ونهى وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو إقعاء كإقعاء الكلب. هذه يختلف في صفتها، لكن مما ذكر والله أعلم هو أن يضع الإنسان مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على ركبتيه وهو جالس، فهذه منهي عنها في الصلاة. وقيل إنه ينصب رجليه واقفتين ثم يجلس عليهما، فهذا في بعض حالات الصلاة منهي عنه أيضا، وفي بعض حالات الصلاة جائز كما ورد في حديث أنه ينصب رجليه ويجلس عليهما، فلعله في بعض الحالات إذا أراد أن يجلس التشهد الأول يجلس هكذا، وأما المشهور أنه إذا أراد أن يجلس التشهد يجلس مثل جلوسه بين السجدتين، يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليه وانصب اليمنى واخرجها من تحته. فهذه من صفات صلاته عليه الصلاة والسلام التي تضافرت بها الروايات من قبل أصحابه رضي الله عنهم، كل منهم يروي ما رأى وما فطن له حتى وصلت إلينا كاملة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهم صلوا رضي الله عنهم ونقلوا لنا كيفية صلاته، يأتي أحدهم فيقول أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيصلي بالناس من أجل أن يبين لهم كيفية الصلاة. ولذلك يقول بعضهم: قوموا وصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما قصدي، لا تظنوا أن قصدي الصلاة يعني حتى يتهم بالرياء، لكن أمانة تحملتها، يعني هذا لسان حاله، فكأنه يقول أمانة تحملتها فلا بد أن أبلغكم إياها، وهي كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أحدهم لما صلوا وقد صلى بهم أحد الصحابة، فقال الآخر من الصحابة: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شاهد لأخيه الثاني الصحابي، هذا صلى وهذا شهد له بأن هذه صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فإذن بلغوا رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه وحملة دينه، فقد بلغوا أتم البلاغ بعد نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وما كتموا شيء بالأقوال والأفعال. فلذلك ديننا ولله الحمد كامل، ونحن الآن نصلي كما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وكما نقلوها لنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو ابن عمر، ولكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. رفع اليدين في الصلاة له أربع حالات، أربع يعني في أربع مواضع، في أربعة مواضع ترفع اليدين، إما إلى فروع الأذنين وإما إلى محاذاة الكتفين، كل ذلك جائز وكله وارد. الحالة الأولى: إذا كبرت تكبيرة الإحرام، يعني مع التكبير الله أكبر هكذا، وإذا كبرت للركوع أيضا الله أكبر مع الانخفاض، تكون قد رفعت يديك مع لفظ التكبير ترفع يديك، فإذا انخفضت يكون التكبير صوتك قد انتهى، وعند الرفع من الركوع كذلك، هذه الثالثة. وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة إذا صارت الصلاة رباعية أو ثلاثية، هذه أربعة مواضع ترفع فيها الأيدي حذو المنكبين أو فروع الأذنين، وهذا سنة، يعني من جاء به فقد أجاد وأحسن، ومن لم يفعل فلا تبطل صلاته، ولكنه نقص منها شيئا من السنن، لأن السنن تكمل الأعمال تكمل الصلاة، فلا يحتقر الإنسان شيء وهو قادر على فعله، فليس في صعوبة. فتتبع هذه التعليمات التي وردت وترد في هذه الأحاديث، لأنها كلها هي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تنقل لنا بالأقوال والأفعال. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، فعليك أن تقتدي في أفعاله وأقواله، لأنه بلغ عليه الصلاة والسلام أتم البلاغ، ولم يترك شيئا خفي، حتى أنه ذات يوم صلى على المنبر، ولعل الناس كانوا كثير وأراد أن يبين للصفوف المتأخرة حتى يرون ماذا يفعل، فوقف على المنبر كبر وهو على المنبر مستقبل القبلة، وقرأ وركع وهو على المنبر، حتى أن صفوف المتأخرة تراه، ثم لما رفع من الركوع نزل القهقرة، يعني رجع إلى الوراء، ينزل من درج المنبر ليسجد في الأرض، فلما سجد السجدتين قام ورجع إلى مكانه، يعني صعد المنبر وصلى الركعة الثانية كذلك. فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني ما فعلت هذا عبث، إنما فعلته من أجل أن تروا أفعالي، يعني حتى يروا أين يضع يديه، كيف يركع، كيف يسجد، هكذا. فهم رضي الله عنهم رأوا ورووا، رأوا صلاته وأفعاله ورووها لنا، رووها لنا كاملة، فما علينا إلا الاقتداء. وإذا جهلنا شيء فالكتب موجودة والعلماء موجودين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في شيء حالة ولا حركة من حركات العبادة إلا ومضبوطة ومبينة بالأقوال والأفعال، وما على الجاهل إلا أن يسأل، ولا يعمل الإنسان على جهل، إنما دواء الجهل السؤال. فاسأل إذا خفي عليك ماذا يقول أو ماذا يفعل، فاسأل حتى تكون على بصيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث ثابت، وهو أصح من الحديث الذي يقول أنه يضعه تحت سرته، فكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، تقبض اليسرى باليمنى هكذا حتى يكون أضمن وأثبت للخشوع، فلا تسبلها فربما تعبث من حيث لا تشعر، لكن إذا قبضت يديك فالغالب إن شاء الله أنك ستثبت وتخشع في صلاتك وتطمئن. فهذا هو الأفضل إذن، أن تضع يديك على صدرك تقبض اليسرى باليمنى، هذا بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام. وإذا قمت من أي ركعة تعيد يديك مكانها على صدرك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: وهذه من سنن الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك كما في الموطأ، لكن رحمه الله له قول آخر وهو الإرسال وعدم القبض، وعمل به أصحاب مذهبه، ولكن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل العلم حتى الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم يقول أن مالكا رحمه الله إنما أرسل يده لعلة أصابته، لذا فإنه يكون تركه لعذر وعلى كل حال سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب العمل بها. يعني هذا تأكيد على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو قائم يضع يديه على صدره، والعلماء أكثرهم يرى ذلك لأن الحديث صح عنده. وقد ذكر أن الإمام مالك رحمه الله أنه يسبل يديه، ما كان يسبل يديه عدما للامتثال للسنة أو جهلا منه، ولكن قال أنه ضرب حتى أوجع وأثر عليه حتى صار لا يستطيع أن يرفع يديه ويقبضها على صدره، فكان يسبلها اضطرارا. فبعض المتعصبين والذين لم يعلموا العلة شاهدوه أنه يسبل، فنسبوا إليه الرأي وهو أنه يرى الإسبال ويفضله على القبض، وهذا غير صحيح، لكنه أسبل رضي الله عنه لعلة أصابته بسبب الضرب الذي أوجع به رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. والنعيم المجمر أنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر. ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا أيضا الحديث يبين لنا شيئا من كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام من أجل الاقتداء. فعلى المؤمن أن يلقي باله ويصغي لمثل هذه الأحاديث ليطبقها بالقول والفعل، فإن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، ولذلك لا يجهر بها. وأما فاتحة الكتاب فإنها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، فلا تصح صلاة بدونها سواء إماما أو مأمونا أو منفرد. ولذا قال: لعلكم تقرؤون مع إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلون بأم الكتاب، يعني الفاتحة اقرأوها. فهذا دليل على أن الفاتحة لا بد أن تقرأ وفي كل ركعة، لكن بعد ذلك عليك أن تصغي لإمامك لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعون وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء هذه الآية نزلت في الصلاة يعني أنهم أن عليهم الإنصات، ولذلك قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. فعلى هذا علينا أن نتتبع هذه الأحاديث ونطبقها في صلاتنا، فلا نجهر بشيء لم يجهر به الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يشرع إذا قال الإمام من الضالين أن نقول بعده آمين، فإن التأمين بعد الفاتحة من أسباب القبول والغفران، فإن الإمام إذا قال آمين وقال المأمون آمين كذلك الملائكة في السماء يقولون آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له. من حين ما يكمل الفاتحة يسكت سكتة خفيفة لطيفة ثم يقول آمين، يعني اللهم استجب. وهذه الكلمة مع خفة لفظها فمعناها عظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، فإنهم لا يؤمنون. فإذا قرأ الفاتحة إن مكنك من قراءتها بسكوت، وإلا فقرأها ثم أنصت ولا تقرأ شيء والإمام يقرأ، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به. ولذلك أمرنا في كل شيء نفعل مثله، وعند القراءة قال وإذا قرأ فأنصتوا. فالمتتبع لهذه الأحاديث ومثلها فإنه إذا جمعها بأقوالها وأفعالها كأنه صلى مع المصطفى صلى الله عليه وسلم تماما، لأن هذه صفة صلاته التي نقلت لنا الآن أقوالا وأفعال ما كتم منها شيء. فلا الإنسان يبتكر لنفسه في التخفيف السرعة في الصلاة، لا، لأنك سمعتم في الأحاديث حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن في كل ركن يذكره، فأهم ما يكون الاطمئنان. فإن الملاحظ على بعض الناس إذا صلى وحده كأن الخير لا تطرده، ما في داعي للسرعة والعجلة هذه. فإن أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا كيف يسرق؟ قال لا يتم ركوعه ولا سجوده، نقر كنقر الغراب. سمعنا الحديث الآن وعرفنا كيف يفعل وماذا يقول، فعلينا أن نطبق بالأقوال والأفعال. والاطمئنان من أهم الأركان في الصلاة، لأنك إذا لم تطمئن تشبك الأركان بعضها مع بعض. إذا ما اطمأنيت إذا قمت من الركوع سجدت مباشرة فكأن خلطت بين الركوع والسجود، لكن لا، إذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأنت قائم معتدل تماما يديك على صدرك. فإذا خر الإمام للسجود وانقطع صوته اتبعه، فهذه صفة صلاته، وهذا الذي كان يفعله أصحابه رضي الله عنه. يقول ما كنا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وحتى ينقطع صوته، هكذا إني إمامكم، يقول عليه الصلاة والسلام فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل أنه اشترى قطعة أرض وباعها قبل تمام الحول، هل فيها زكاة؟ إذا كنت تضارب تجارة بالأراضي فإنك كما علمنا لا بد أن يكون لكل مسلم شهر معين في السنة، إذا جاء هذا الشهر يحصي ما عنده من الأموال سواء الأموال النقدية أو عروض تجارة يعرف قيمتها، ثم يجمع الجميع ويحصيه ويزكيه. فإذا كنت تضارب بالأراضي فإن عليها زكاة، إذا تم الحول تحصي قيمتها مع غيرها وتزكيه. أما إذا كانت عندك أرض وبعتها لغرض إما لتبني بها بيت أو لتشتري سيارة أو تزوج ابنك أو نحو ذلك، يعني ما قصدك أنك تأخذ قيمتها وتشتري أرض ثانية وتبيعها وكذا، فهذه الأرض بالذات ليس عليها زكاة، لكن الزكاة على ما عندك كله. إذا جاء الشهر شوف ما عندك وزكه سواء قيمة الأرض ولا غيره. فالأراضي ما تكون ما عليها زكاة إلا إذا صارت عروض تجارة، يعني أنك تبيع وتشتري وتضارب بها. نعم. وشراها للتجارة لكن باعها قبل تمام الحول. طيب إذا تم الحول تزكي ما عندك سواء قيمته أو غيره. إذا تم الحول الشهر الذي عينته أنت لنفسك تحصي ما عندك وتزكيه سواء قيمتها أو غيره. يقول السائل ورد في الحديث أن ركعتين في مسجد قباء تعادل عمرة، هل الحديث صحيح وهل يعني إذا صلى المسلم 10 ركعات تعادل 5 عمر؟ لا لا، ما هي بالمسألة بالحساب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتين يعني لأنه أقل الصلاة ركعتين، فمعناه لو صليت 4 ركعات أو 5 فلك أجرها إن شاء الله، لكن الكلام على مجيئك للمسجد وصلاتك الركعتين. وأما زيادة الركعتين أو أكثر هذه تنفل زيادة ولك أجرها إن شاء الله. أما تظن أن المسألة بالحساب لا. يقول السائل ما هو الصحيح في هذه اللفظة كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس أو كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ الظاهر لي والعلم عند الله أن الأقرب للصواب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول السائل هل يجوز لمن أراد العمرة أن يحرم من الفندق ثم ينوي من الميقات؟ ما يحرم من الفندق، لكن هو قصده أنه يستعد للإحرام، يعني يغتسل ويلبس يتهيأ ثم ينوي من الميقات، هذا هو الإحرام. الإحرام هو النية من الميقات، أما من الفندق ما أحرمت، تهيأت واستعديت لبست واغتسلت، نعم هذا لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل بعض الناس إذا قلت له لا تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، فما هي نصيحتكم وكيف يوجه؟ أما التوسل بجاهه بذاته عليه الصلاة والسلام فهذا غير مشروع بل هو ممنوع، فلا نتوسل بالذوات. وأما التوسل بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له إذا كنت صادق فهذا يجوز، تقول اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له ومتابعتي له، أن تغفر لي أن تيسر أمري أن كذا، فهذا لا بأس إذا كان التوسل بإيمانك به ومتابعتك له، أما بذاته فلا. والله يستدل بحديث في موضوع توسلوا بجاه فنجاة عند الله عظيم، هذا ليس حديثا صحيحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.